أي فرصة تستطيع أن تبين فيها أمرا فبينه، كن قانصا للفرص لا مضيعا لها، كن قانصا للفرص لا مضيعا لها.